نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوتي الكرام، اعتذروا ان كان ثم التاخير. نبتدئ بالمتن، وما زلنا مع كتاب الوكالة. كتاب الوكالة كتاب طويل لأنه يتفرع عليه فروع كثيرة، وقلنا يا الإشكال في هذا الباب هو مسألة التصور ومسألة الأمثلة التي يعني في عصرنا يمكن أن تكون فيها شيء من الصعوبة علينا. عامة نبتدئ، ولعل الله تعالى يفتح علينا وييسر علينا في أبواب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال، يعني الموكل، ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي، صحت في الحال في الأصح. طبعا صحت في الحال في الأصح يعني صحت الوكالة في الحال. لماذا؟ لأنه أنجزها، هو نجزها، قال وكلتك فكانت ناجزة، قال وكلتك، وهذه هو أنجزها بهذه المسألة. لذلك قال صحت في الحال، مع أنه قال ومتى عزلتك فأنت وكيلي، رتب الوكالة بعد ذلك على العزل. والثاني لا، لأنه أبدها، قال لما أبدها هنا، قال العلماء محل خلاف ما إذا قال ذلك متصلا بالتوكيل بصيغة الشرط وبكلما وعم نفسه وعم نفسه وغيره. الحق بأنه كما قلنا إذا قال له وكلتك صحت الوكالة في الحال، صحت الوكالة في الحال، إيمانا أنه بذلك يكون قد نجزها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها، يعني هو قال ومتى عزلتك فأنت وكيلي، فرتب الوكالة على العزل، قال ومتى عزلتك فأنت وكيلي. لذلك قال وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقهما، لأنه علق الوكالة ثانية على العزل، والأصح عدم العود. والأصح عدم العود لما؟ لفساد التعليق، لفساد التعليق. وقيل يعود بناء على صح على الصحة، بناء على الصحة، على صحة التعليق، وإن كان الأرجح هو فساد التعليق. قال ويجريان في تعليق العزل، أيوة، أولى بالقبول، لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا، واشتراطه في الوكالة مختلف فيه. مسألة القبول لأنه كما قلنا وحدي أنها لا تحتاج لقبول، كما وقد سبق وفصلنا القول في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: عليكم السلام وبركاته. فصل: الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد. الوكيل يعني هو قال له بع على الإطلاق، لم يقيد، لم يعين، لم يكن فيه شيء من التخصيص. قال الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد. طبعا اذا قلنا ليس له البيع بغير نقد البلد، عجيب، يعني هذا عجز الكلام، يعني فيه شيء من يعني المخالفه لصدر الكلام. لصدر الكلام قال الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد. هو اصلا وكيل في البيع مطلقا، فكيف هنا الان نقول ليس له ان يبيع بغير نقد البلد؟ من وين ناتي بهذا مع انه عنده الاطلاق؟ او الان عنده الوكاله بالبيع مطلقا، فمن اين اخذنا بهذا التقييد انه لا يبيع بغير نقد البلد؟ اسالكم انا الان. عليكم السلام ورحمة الله. ممتاز يا نعيم. المسألة من العرف، وأيضا لابد أن نقول، ولأن الوكيل الأصل فيه إيش؟ الأصل فيه أنه ينظر إلى الأحظ للموكل، الأصل فيه أنه ينظر إلى الأحظ للموكل، والبيع بغير نقد البلد قد لا يكون الأحظ بحال من الأحوال. نعم. قال ولا بنسيئة، ولأن النسيئة فيها خطر، لأن النسيئة فيها خطر، وكما بينا أيضا بأنه يجب عليه البحث في أو النظر في الأحظ للموكل، ولأن الإطلاق أنه موكل بالبيع مطلقا، الإطلاق على الغالب في هذا الباب لا يكون إلا بالحلول، يقتضي الحلول. قال ولا بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالبا، ولا بغبن فاحش ما وهو ما لا يحتمل غالبا. وإذا قال بغبن فاحش فيها قيد واحتراز من الغبن الذي هو يسير، ولأن اليسير يغتفر. ولذلك قال ولا بغبن فاحش، مفهومه إن كان غبنا يسيرا صح ذلك. ولذلك قال ولا بغبن فاحش لا يحتمل غالبا، لا يحتمل غالبا، كالوصي والوكيل بالشراء. وأما الاحتراز هنا يسيرا، اليسير يغتفر ويمر. وفي قوله في البيع مطلقا عما إذا نص عليه الموكل فإنه يجوز. لو قال لو تركت لك أن تبيع مطلقا فباع بغير نقد البلد صح ذلك، لأنه من نص كلامي. ولأن المنع كان لحقه، يعني هو منعنا من أن يبيع أو يشتري بغير نقد البلد لأنه مأمور شرعا أن ينظر في الأحظ، وحفاظا عليه منعنا ذلك. فإن كان حقا له فتنازل عنه صح ذلك ولا شيء، زي قلنا المنصوص عليه في الإطلاق جاز له أن يبيع بغير نقد البلد. وقيل في قول النوم موقوف على إجازة الموكل لو باع يعني بغير نقد البلد. قال فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن بتعديه، إذن لو باع على أحد هذه الأنواع، قلنا بغبن فاحش أو باع بغير نقد البلد أو غير ذلك، وسلم المبيع فهذا تفريط منه فيضمن، لا سيما وأن هناك ما هو مشروط، ولا بغبن فاحش وما لا احتمال غالبا، وأيضا في مسألة الإطلاق والبيع بغير نقد البلد. فإن كان هو منصوص أو لوازم النصوص على ذلك، فلو باع وسلم المبيع ضمن ذلك، لأن هذا من التفريط منه، والمفرط يضمن. ولو باع بثمن المثل وطلب في المجلس الزيادة بالحكم المنع، هترجع للقاعدة كما قلنا بأنه ينظر إلى الأحظ الموكل. فإن وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك، يعني لو قال له بيع على أجل 3 أشهر ولا تزيد على ذلك، فهنا صحت الوكالة، وأيضا لا يجوز له أن يتعدى. فلو باع على 4 أشهر أو باع على 5 أشهر فإنه بذلك أضمن لأنه مفرط. لكن لو باع على أقل من 3 أشهر، على شهرين، الصحيح أنه يصح، لأن هذا فيه الأحظ للموكل. فيجوز أن يبيعه إلى ذلك الأجل الذي قدره، ولا قال له إلى 3 أشهر 5 أشهر جاز له ذلك غير زيادة. لكن إن باع بأنقص، فكان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة أو كان لحفظ مؤنة، في الحال لم يصح، وإلا صح في الأصح، لأنه إذا باع بأنقص فهذا هو الأحظ له، إلا أن يخشى ضياع المال أو سرقة المال أو غير ذلك من الأمور التي يمكن أن يخشاها المرء. فيبقى إذن هنا الصحيح أنه لو باع بأنقص هذا هو الأحظ له، هذا هو الأحظ له، فيصح ذلك. شريطة أن يكون الوقت لا يؤمن في النهب والسرقة، وإن أطلق صح في الأصح. قيل لا، لأنه مجهول، والأول أصح، وحمل على المتعارف في مثله، ولأن مطلق الوكالة يحمل على ذلك، وعرف الناس يختلف اختلاف الأجناس، فإن لم يكن عرف راعي راع الأنفع، لأن هو أصلا إذا كان على الإطلاق حمله العرف، فإن لم يكن فيجب عليه أن يراعي الأنفع والأحظ، وهذا أصل الوكالة. أصل الوكالة أن يكون الوكيل يعمل على الأحظ للموكل. الثاني له التأجيل ما شاء إلى إطلاق اللفظ، والثالث لا يزيد على سنة كتقدير الدين المؤجلة بها شرعا كالجزية، والأول أصح. قال ولا يبيع لنفسه، أي ولو أذن لتضاد الغرضين، لأنه ينظر إلى حظ نفسه وإلى حظ موكله، وسيغلب حظ نفسه لا محالة. لذلك لا يصح. لكن لو أذن له في البيع لنفسه ووقت توقيتا زمنيا وأيضا على المال ونهاه عن الزيادة صح ذلك. قال ولا يبيع لنفسه وولده الصغير، سواء لا يبيع لنفسه ولا لولده الصغير، لأنه إذا باع لولده الصغير فالفضل راجع إليه. وإذا قلنا أنه مأمور بالشراء بالبيع بالأحظ، مأمور أيضا بالشراء بالأحظ. قال والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ. والمعنى هنا إذا باع لأبيه أو باع لأخيه الكبير أو باع لكبرائه، ولكن بنفس الثمن بنفس السعر صح ذلك، وفيها افتيات فقط على الوكيل، لكن صح ذلك. ثاني لأن البيع للوارد والبيع للأصل أو للفرع ففيه التهمة، ولو عين الموكل الثمن ففي جواز بيعه منهم وجهان مرتبان، والأولى بالصحة لانتفاء التهمة عن ذلك. يعني لو وكل زيد عمرا لبيع سيارات ووضع لها حدا وتوقيتا زمنيا ومكانيا صح ذلك. قدر سيارة بنها 50,000، الآخر علم وهو وكله في ذلك فباعها صح ذلك. وهذا عام في في كل شيء. ولو عين المؤكد الثمن صح ذلك على التغليب، ولو أذن له في البيع مطلقا أو أذن له في البيع منهم جاز قطعا. قال وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن، وأن الوكيل بالبيع باع وعنده وكالة لبيع العقار، باع العقار واستلم جزءا من الثمن على أن يقسط الباقي. الثاني باع سيارة كان موكله فيها، باع السيارة يقبض الثمن، نعم يقبض الثمن، ولأن الثمن ثمرة البيع وهو من لوازم البيع ومقتضاه. أما الثاني في الأصح، أما الثاني لأنه أما الثاني فلا، ليس له أن يقبض لأنه قد يرضاه للبيع دون القبض، ومحل الخلاف إذا لم يكن القبض شرطا. فإذا كان كالصرف ونحو فله القبض والإقباض قطعا وكذا رأس المال، وإلا وقع في الربا. وإذا باع بثمن مؤجل فإنه لا يملك قبض الثمن قضاء قطعا وكذا إذا نهاه عن قبض الثمن صاحب المعين. وإذا كان الموكل غائبا أو لم يعين المشتري فله قبض الثمن قطعا. وليس محل الخلاف لا يضيع. قال وتسليم المبيع أي إذا كان مسلما إليه لأنه من مقتضياته. وقد اختلف العلماء في ذلك على المذهب، العجيب أن هنا قال وتسليم المبيع إذا كان مسلما إليه لأنه من مقتضى من نفس مقتضيات العقد وغير فيه خلاف قبل الثمن. والصحيح الراجح والأول هو إن كان مسلما فيه يعني باع له سكون واثقا سلما يتم التسليم لهذا من مقتضيات العقد. قال ولا يسلمه حتى يقبض الثمن لأن في تسليمه قبل قبضه حذر وخطر ظاهر، لأنه قد امتلأت الصدور بأمور. فلذلك قال لا يستلم حتى يقبض ويسلم عليه حتى يقبض الثمن لأن في تسليمه قبل قبضه خطر ظاهر. قال فإن خالف ضمن فإن خالف ضمن، إذا لابد أن يأتي بشروطهم العرف أنه غير ذلك والأحظ، وإن خالف بذلك ضمن، لأن المخالفة تعتبر هنا تعدي، والتعدي عليه ضمان. أي مكان شيخ تريد وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن الوكيل يعني الصورة. طيب على الصورة هنا يعني مثلا زيد وكل عمران ببيع دار، بيع أرض، فذهب فاشتهت حتى باعها. فهنا في البيع العلماء يتكلمون في هذا الباب، في البيع يقبض الثمن أو لا يقبض؟ ففي الأصح يقبض الثمن، في الأصح يقبض الثمن. لما؟ لأنه من توابع البيع، لأنه من توابع البيع ومن مقتضيات البيع ومن لوازم العقود. وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا، وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا. ولا ينبغي له ذلك، لأنه مأمور شرعا أن يبحث في الأحظ للموكل. ولأن الإطلاق في الشراء أو في البيع يقتضي السلامة، مع البحث في الأحظ يقتضي أصلا السلامة. فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع البيع، وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به، وقع عن الموكل جهل العيب به. لأنه لا يمكن، لأنه يمكن استدراكه بالرد، إذن فلا ضرر. إذن لو اشترى في الذمة ويساوي مع العيب ما اشتراه به، والمعنى أنه ما أعطاه نقدا اشتراه في الذمة، فما يقولون هذا اشتراه في الذمة هو هذا الثمن مع وجود العيب، إذن ليس له مطالبة بالعيب. قال وقع عن الموكل إن جهل العيب به، أو عن الموكل إن جهل العيب به، لأنه يمكن استدراك ذلك بالرد بالعيب، ولا ينسب الوكيل إلى مخالفة لجهله. لا ينسب الوكيل الذي اشترى للمخالفة لما؟ لجهله، وكل يعذر بجهله. أما قوله في الذمة فقد يوهم أنه إذا اشترى بعين المال الموكل لا يقع له، وليس كذلك، بل يقع له أيضا. لأنه أكيد مأذون له في البيع والشراء على الإطلاق، وقد بينا في هذا الباب. قال وقع عن الموكل إن جهل العيب، وهذا الوقوع لأنه يستطيع أن يرده بالعيب، والأصل لا ضرر ولا ضرار. ولا ينسب له المخالفة لأنه كما قلنا قد جهل، وقد قال إنسان رفع علامات الخطأ ونسيان واستقريه عليه، والجهل أخو النسيان. وفي قوله في الذمة قد يوهم أنه إذا اشترى بعين مال الموكل لا يقع له، وليس كذلك، بل يقع له أيضا. إذ الأصل الوكالة، وأنه يبيع ويشتري بإذن الوكيل. وإذا قلنا بإتمام ذلك وأوقعناه، كان ما كان الوكيل الرد في الأصح لتعويل الأمر على الموكل، والمعنى سواء ما اشتراه به أم زاد، سواء ما اشتراه به أم زاد. قال وإن لم يساوه، أي لم يساوي ما اشتراه به، السلعة لا تساوي المال الذي دفعها فيها، لم يساوي ما اشتراه به، لم يقع عنه، يعني عن الموكل، إن علمه للمخالفة المورطة في الغرامة، وإن جهله وقع في الأصح، وإن جهله وقع في الأصح. و وقوعه لأنه لا لأنه لو اشتراه نفسي جاهلا وقع، فالآن يكون ذلك لغيره من باب أولى. والثاني لا، لأن الغبن يمنع الوقوع عند السلامة، عنه مع السلامة فعند العيب أولى. وحق أنه لا غبن هنا. وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد. إذا وقع شراء سلعة شيء في عيب، فإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد. فأما الموكل فلأن الملك له، وله حرية التصرف في ملكه. وبعض العلماء يعتبر أنه التصرف إسقاط للوكالة في هذا، سهلنا لا إسقاط لها، لكنه هنا عندي الوكيل والأصيل كالضمين والأصيل، فالأصح أنهما لهما التصرف في الرد بالعين. أما الموكل فلأنه المالك، وأما الوكيل فلأنه أقام مقام نفسه في العقد. ولأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. والحق أن الصعب كل الصعب تكون للوكيل لا للموكل. قال واستثنى من ذلك ما إذا رضي الموكل بالعين. قال وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه. وليس للوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه. والمعنى إذا وكل زيد عمرا ببيع السيارات والدور والعقارات فذهب عم الوكيل فوكل عبيدا أن يبيع ويشتري في السيارات والعقارات والدور، وهذا بغير إذن الأصيل، فهذا لا يصح. كما ليس للوصي أن يوصي طبعا إلا اليسير المغتفر، وتكون هذه وكالة ضمن وكالة، وإن لم يأذن الأصيل فلا صح. قال وإن لم يتأتى لكوني ولا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل عملا بالعرف. قال ولو كثر وعجز عن الاتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن، يعني لو وكل في أشياء وعجز أن يأتي بها كلية فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن، أي عن موكله لا عن نفسه على الأصح، يعني يجعل الوكيل الثاني هذا وكيل عن موكله عن الأصيل. تفهمون هذا المعنى؟ أنه لو كسر وعجز عن الاتيان بكله فهو وكيل لعمر، فيذهب فيوكل عبيدا لعمر، لا يوكله لنفسه، يجعله وكيلا لعمر لشيخه. قال ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل الثاني وكيل الوكيل، يعني هو الآن وهو الآن قد وكله عمرو على بيع الأقمشة، على بيع الدور، على بيع السيارات، وكله بذلك. فجاء هو فوكل عن نفسه شخصا آخر، فالثاني وكيل الوكيل، لأن هذا مقتضى الإذن الذي أذن له به، والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله، والمعنى بأن هذا الوكيل ينعزل بعزل الثاني لأنه وكيل له وليس وكيل الأصيل. قال والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله، يعني بعزل الوكيل، أي ينعزل الثاني بعزل الأول أو بانعزاله أيضا. ما الفرق بين عزله وانعزاله؟ هو يقول الآن زيد وكل عمرا، فوكل عمرو بدوره عبيدا، فقال والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله. يعني لو زيد عزل عمرا الذي وكل عبيدا ينعزل عبيد بعزله، لكن ما الفرق بين عزلي وانعزالي؟ وكذا بانعزالي وكذا بانعزالي، لكن ما الفرق بينهما؟ الإجابة أي بعمله نفسه أو بعزل موكله له، عزل عزل موكل أصيل وانعزاله وعزل نفسه. نعم هو الحق. هذه الإجابات سديدة جدا، جزيتم الجنة. بعزله يعني عزله الأصيل، من عزالي عزل نفسه، لكن هو الحق أصلا في مسألة لا يسمى الوكيل إذا أسقط الوكالة، لا يسمى أنه عزل نفسه، المسألة كلها رجع للأصيل. وبين عزالي يعني بموته، فلو مات سقطت الوكالة، لو مات سقطت الوكالة. أو سقط عنه التكليف بجنون وبغيره. لأن الوكيل وكيل الوكيل، لأن الوكيل الثاني وكيل الوكيل، وليس وكيلا عن الأصيل، هو وكيل عن الوكيل. ولذلك لو كان وكيلا للموكل أو قال أوكله عنك عن نفسك أنت، فلا ينعزل إلا بعزل الأصيل له، لا ينعزل إلا بعزل الأصيل له. يعني لو عزل الوكيل الأول لم ينعزل الوكيل الثاني، لو عزل الوكيل الأول أو انعزل فإن الوكيل الثاني الذي نصبه الوكيل الأول وهو ما وكله إلا عن نفسه، عن نفس الأصيل، لا عن نفسه هو، عن نفس الأصيل، لذلك لا لا لا, لا ينعزل، لا ينعزل. فضابط المسألة أن الوكيل الأول يجعله وكيلا له، الوكيل الأول يجعله وكيلا له لا عن الأصيل، فهنا ينعزل بعزله وانعزاله. أما لو جعله وكيلا للأصيل فلا ينعزل بعزلي ولا بانعزالي، فلا ينعزل بعزلي ولا بانعزالي. وإن قال وكل عني فالثاني وكيل الموكل، لأن التوكيل في التوكيل جائز اتفاقا، وكذا لو أطلق، وإن قال وكلتك في كذا وأذنت لك في أن توكل فيه ولم يقل عنك ولا عني، جعلها على الإطلاق، فصح ذلك، لأن التوكيل يصرف بولاية الوكيل بإذن الموكل فيقع عنه، والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه تسهيل الأمر عليه، وهذا هو الأصح في نظيره في القاضي إذا قال لنائبي استنب ولم يقل عني. إذن إذا قال له وكل فإن الوكيل يقع عن وكيل عن الوكيل لا يقع عن الأصيل، فإن الوكالة الثانية تقع عن الوكيل لا عن الأصيل. قال قلت وفي هاتين السورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل من عزاله، لأنهما عند الأصيل، لأنهما عند الأصيل كل منهم وكيل الأصيل، فلا ينعزل أحدهما ولا من عزال الثاني ولا لا يعزل أحدهما بعزل الأول مثلا، الثاني لا يعزل بعزل الأول ولا من عزاله، لأن الارتباط أصالة صار في الأصيل. وحيث جوزنا الوكيل للوكيل التوكيل فيشترط أن يوكل أمينا، لأنه في الحالتين بأنه هذه معاملة، وقلنا الوكيل في كل أحواله مأمور شرعا بأن يعمل بالأحظ للوكيل، بأن يعمل الأحظ للأصيل. فلذلك حتى ولو قال وكل وكان التوكيل عن نفسي يعني عن الوكيل، لابد أن يشترط في ذلك الأمانة، وإن كان عن الأصيل من باب أولى اشترط الأمانة. فإن وكل خائنا لم يصح، ولأنه خالف الظاهر والمصلحة، ولأنه مأمور شرعا بالأحظ للوكيل للأصيل. إلا أن يعين الموكل غيره، يعني عين غير الأمين فأدفع تعيينه لإذنه فيه. يعني الأصيل هو الذي عينه فيتبع تعيينه على ذلك، ولو وكل أمينا ففسق، لم يملك الوكيل عزله، لم يملك الوكيل عزله في الأصح، والله أعلم. والمعنى بأنه إذا وكل أمينا ففسق هذا الأمين، شرب خمرا، زنى، أتى بحد وكان مجاهرا فيه، فهنا قال ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح، لأنه أذن له بالتوكيل دون العزل. والثاني نعم، لأن الإذن بالتوكيل يقتضي توكيل الأمناء، لأنه هنا نقول بأنه إذا ارتضاه وكيلا ما ارتضاه وكيلا إلا في غالب الظن أن يكون أمينا، فإن ضيع ذلك أو إن ظهر فسقه صح له أن يعزله، لأن الإذن في التوكيل يقتضي توكيل الأمناء، فإذا فسق لم يجد استعماله فأملك عزله. وقد قال الغزالي خصوصا، قال أنه خصص الجواز بما إذا قال وكل عني. قال المصنف فصل، قال بيع لشخص معين أو في زمن أو في مكان معين تعين، وهذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. السيارة برضو فيها ما فيها، سامحونا أنا أعرف أنه كان في السيارة وفيها ما فيها من بعض الارتباك للطريق، صعوبة الطريق. فصلتين يعني. لو فيها سيارة تفضلوا. ها؟ فصلتين. الحتة دي الشبكة فيها ضعيفة جدا. شبكة فيها ضعيفة. كل دي عشوائيات. كل دي عشوائيات. يعني ما مش أنا عشوائيات. عشوائيات يعني حاجات مبنية بدون الحكومة بدون تخطيط. والله؟ أما ليه؟ كل ده حضراتكم بعدين الله أعلم هم بنين على أساس ولا بنين على إيه؟ كل العمارات دي. المشكلة مش كده. ده بيبني إيه؟ بيبني يبقى المفروض يعمل ثلاث ادوار بيبقى. السلام عليكم وبركاته، سامحونا بس كان السياره فيه اضطرابات عشان السياره وكده والطريق، احنا ما زلنا الحمد لله مستقرين بس شويه. انتهى الدرس المتن، ندخل في العقيدة السفرينية، العقيدة السفرينية، وبعدين جمع الجوامع، وبعدين السنن. نعم، الله يسر علينا يا رب. طيب، العقيدة السفرينية قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد، فمنع تقليد بذاك حتم. يعني هنا الآن الكلام على إيمان المقلد. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، ويرى بوجوب أو بحرمة التقليد وبوجوب الاجتهاد في هذا الباب كما سنفصل. ويقول: كل شيء يطلب فيه الجزم، يعني الوصول به، الوصول إلى اليقين فيه، وجب الوصول إليه، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيه. فيصل إلى الجزم، ومعنى الوصول إلى الجزم هو منع التقليد. فوجب عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع حتى يصل إلى الحكم من الكتاب ومن السنة. وعلى هذا لو رتبنا على هذا الكلام بأنه لا يجيز التقليد، يحرمه. فالمعنى هنا أنه لا يرى إيمان المقلد، لا يصح إيمان المقلد. طبعا هذه صراحة ليس هذا من كلام المحققين من أهل السنة والجماعة. الخلاف قد ورد في إيمان المقلد، لكن من أظهر هذا القول في مسألة إيمان المقلد هم المعتزلة وليس أهل السنة والجماعة. هم المعتزلة وليس أهل السنة والجماعة. وإن كان هناك بعض أهل السنة والجماعة الذي يرى على ما قاله المصنف، والمصنف من أهل السنة والجماعة، قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني يجب عليه أن يصل إلى الحكم بالمقدمات والنتائج ببذل الجهد واستفراغ الوسع حتى يستنبط الحكم من الكتاب ومن السنة. الحق بأننا لو قلنا نقول أن التقليد مذموم في كل أحواله، التقليد مذموم في كل أحواله، لكن الكلام هنا ليس في ذم التقليد، وإن كنا ندين الله بذم التقليد في كل أحواله كما قلنا. حتى الإمام الجويني اللي هو من يعني من فحول الشافعية كان يقول: نحن لا نقلد الشافعي، نحن وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. فالتقليد في كل أحواله مذموم، التقليد في كل أحواله مذموم، لا يصح. لا يصح مدحه، لكن هل يصح إيمان المقلد أو لا يصح؟ طبعا الاتفاق والإجماع في الفروع بأنه يصح أو تصح عبادة المقلد أدام قد ركن إلى عالم من العلماء، صح ذلك. الكلام هنا والنزاع هنا يظهر في مسألة العقيدة، في مسألة الإيمان، هل يصح هذا الإيمان أم لا؟ ولذلك قال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. وقيل: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. فهنا يقول قد قيل، وقيل هنا كما تعرف بأنها من صيغ التمريض، يعني كأنه قال وقد قال ونقل عن بعض العلماء، وكأنه يقول وهذا ضعيف. قال: وقد قال بعض العلماء: بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم. وطبعا هذا القول هو القول الذي يتبناه محققو أهل السنة والجماعة، ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول بأن إيمان المقلد يصح، ويستدل على ذلك بعموم قول الله جل في علا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشوكاني من المتأخرين الذين لا يرون ذلك، وهذا القول كما قلنا هو قول أصلا أصالة وقول المعتزلة، وإن كان قد قال به بعض أهل السنة والجماعة، وإلا فجميع الناس الآن سيكونون في خبر كام المسألة بأنه يصح أن يكون أن يصح إيمان المقلد ما دام قد اتبع إماما عالما من العلماء. وإن قسمنا المسائل بفروع وأصول على قول المتأخرين، فمسائل الفروع يجوز فيها التقليد باتفاق دون خلاف، يجوز فيها التقليد باتفاق دون خلاف. كالوضوء، كالصلاة، كالزكاة، كالحج، العبادات هذه يجوز فيها التقليد، ولا يلزم، يعني لا ليس لأحد أن يلزم أحدا باجتهاد أحد، ولا وليس له أن يلزمه بالاجتهاد أيضا في هذه المسائل الفرعية، لأنها مسائل دقيقة وتحتاج فيها إلى بحث وتنقيب حتى يصل إليها الإنسان، وهذا تكليف قد يكون فيه ما فيه من المشقة، والمشقة تجلب التيسير. والمسائل العملية والعلمية كما قلنا البحث فيها هو الأفضل وهو الأرقى وهو الأسمى، وشخصية الإنسان تبنى بذلك، لكن ليس كل أحد له هذه الهمم، ولذلك ليست لازمة وليس واجبا عليهم. وأما مسائل العقيدة فكلام المصنف بأن كل ما يطلق فيه الجزم وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، هو أصله أيضا على بنى ذلك على أن مسائل العقيدة يقينية، على كل مسائل العقيدة يقينية، وهذا أيضا يعني لتعلم أنه التأصيل عند المعتزلة في هذا الباب، لذلك يرون أن حديث الأحد لا يؤخذ به في العقائد، يعني هم يرون بأن حديث الأحد لا يؤخذ به في العقائد. فبناء على تصور المصنف بأن المسائل العلمية مسائل الاعتقاد لأنها مسائل يقينية صفيها الإنسان باليقين، فطلب فيها الجزم وعدم التقليد، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليدين بذاك حتمه. والحق بأن هناك مسائل المسائل العلمية لا ترى بأنها ليست تقينية بل هي ظنية، ولذلك المسائل الظنية يقع فيها الخلاف، والمسائل اليقينية يقع فيها الاتفاق. وهنا قد تبنى بعض العلماء بأن مسائل الاعتقاد ليست كلها ليس فيها خلاف، يعني أن مسائل الاعتقاد من قال بأن ليس فيها اختلاف أصاب، ومن قال أن فيها اختلاف أصاب. والحق بأننا نقول التفصيل الأصح والأسد في ذلك أن مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها، أصول مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها، هذه أصول مسائل الاعتقاد لا اختلاف فيها. وأما ما قرره بعض العلماء في بعض المسائل الاعتقاد التي فيها الاختلاف، إما أن يقال بأن هذا في التطبيق لا في التأصيل، فكل أصول مسائل الاعتقاد متفق عليها، كل أصول مسائل الاعتقاد متفق عليها، أو يقال بأن هذا في فروع العقيدة ليس في أصولها. سنرجع مرة ثانية بما بينا بأن المسألة على ال لأن المسألة على التطبيق لا على التأصيل، على التطبيق لا على التأصيل. والمسائل التي فيها بعض الخلاف في هذا الباب كما قلنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى ربه عندما عرج به أم لا؟ مع أن الجميع يتفقون على أمرين اثنين، وهذه أصول الاعتقاد، على رؤية الله جل في علاه في الآخرة، وعلى جواز رؤيته في الدنيا، هذه الأولى. والثانية بأنهم يتفقون بأن محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به رآه، لكن رآه بعين فؤاده أم بعين البصرة؟ هذا الخلاف الذي درج عليه العلماء في هذا الباب، فلو نظرت ودققت أو كنت منصفا وجدت أن الخلاف لم يكن في التأصيل في الأصول. كذلك في مسألة القبر وعذاب القبر، ثبت ظنيا بحديث ظني، ولذلك اختلف العلماء في مسائل القبر، هل العذاب، مع الاتفاق التام بالسؤال في القبر، وهذا اتفاق دون خلاف، مع طبعا خلافا للمعتزلة بالسؤال في القبر، وأيضا مع الاتفاق التام بين أهل السنة والجماعة بالعذاب والنعيم، ولكن خلاف هل العذاب والنعيم يقعان على الروح أم على البدن، أم على الروح وعلى البدن، وهذا خلاف قد وقع. فطبعا كل ذلك يجعلنا نقول كيف يكلف العامي بالاجتهاد في مثل هذه الأمور، وكيف لا يصحح إيمانه إذا قلد، هذه مشقة ليس بعدها مشقة. فمن ناحية الأثر ومن ناحية النظر نقول بأن المقلد له أن يقلد ولو في أصول العلم، أصول المسائل العلمية، لقول النبي لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما المسائل هذه المسائل الدقيقة لا يكلف المرء فيها، كحجز الرحمن، كما قال أن الرحم أخذت بحجز الرحمن، هل نثبت الحجز أم لا؟ أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فهل لله إزار ورداء؟ وهذا كلام كما قلت لكم، هذا هو الآن مسائل خلافية ليست في التأصيل لكن في التطبيق، لا يمكن للعام أن نصل إليها، فضلا عن بعض أهل العلم الذين لم يعني يبحثوا في هذه المسائل بحثا دقيقا. كذلك في مسألة الآية فثم وجه الله، وهذه الآية في سياق الكلام على الصلاة في السفر، أينما تولوا فسمى وجه الله، كان يتكلم على الصلاة وعدم استقبال القبلة إن كان راكبا على الراحلة حيثما توجهت صلى، وهذا على النافلة. فالخلاف بين العلماء هل هي من آيات الصفات أم لا، هذا خلاف بين العلماء. فهل يكلف العامي بالبحث مثل هذا في قول الله تعالى يكشف عن ساق ويدعون على السجود فلا يستطيعون، من أين يعلم أن هذه من آيات الصفات بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه؟ إذن الصحيح الراجح في ذلك هو أنه يجوز التقليد في المسائل العلمية، كما أنه يجوز في القطعيات في مسائل الفروع العملية التقليد فيها. ولذا فهو قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لا يكتفى بالظن، والحق أن التقليد ظن، التقليد ظن، ولا يمكن أن يكون جزما، وهو يقول بأنه لابد من الجزم في هذا. والمعنى على ما قال المصنف كل شيء لابد فيه من الجزم، وهي مسائل العلم ومسائل الإيمان، مسائل الإيمان والعمل وغير ذلك، مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد في الغيبيات، هذه المسائل يطلب فيها الدليل على ما قال، وقال بأن كل شيء يطلب فيه الجزم لا يصح فيه التقليد. لذلك قال المصنف ووافح قول المصنف أن إيمان المقلد لا يصح. وهذه مسألة عويصة جدا، بل ما من مشاهد إلا وقلت. قال يعني هنا المعنى أن إيمان المقلد لا يصح، وهذا كما بينا قبل ذلك أن إيمان المقلد يصح بالأثر وبالنظر. وأما بالأثر ففي قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا وجه الدلالة من الآية ما هو؟ خلينا نسألكم أحسن، وجه الدلالة من الآية ما هو؟ نقول صحة إيمان المقلد فيما قلد فيه في الأصول العلمية لعموم لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجه الدلالة، أنا أجبت، ما وجه الدلالة من الآية؟ نعم العموم، ففي الأصول وفي الفروع العموم. نعم هذا من الأثر. من النظر، كيف يمكن أن نستدل من النظر أن إيمان المقلد يصح من النظر؟ نعم، وشيخ الإسلام تيمية هو أعظم من ينتصر لذلك. طب من النظر، يسر الشريعة، نعم جيد، لكن يريد تفصيل أكثر أمجد. قياس الأول على الفروع، لا قياس الأول على الفروع يعني هذه فيها نظر، لا يصح فيها قياس الأول. ممتاز يا شيخ أمجد، نعم للمشقة، والمشقة تجلب التأثير. يعني لو قلنا يجب على كل عمي أن يبحث في القطعيات وأن يأتي لها بالدليل من الكتاب والسنة ثم يستنبط من الكتاب والسنة لشق عليهم، ولكان تكليفا بما لا يطاق، ولكان تكليفا بما لا يطاق. فيكون هنا إيمان المقلد يصح، وإن كنا كما قلنا قبل ذلك بأنه مذموم لكنه يصح وينجو عند ربه. قال المصنف: وقيل بالتمريض، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني يكفي الجزم ما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، بمعنى أن المقلد يسير سير عالم معين في أصول الإيمان. هناك من يشكي على الصوت. لذلك قال: يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه، يعني كل مسألة يطلب فيها الجزم بالإجماع. وقال هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء. فالصحيح الرائح في ذلك ما قاله، وقاله بصيغة التمريض، لكن الصحيح أنه يصح إيمان المقلد. لذلك ختم الأبيات بقوله: فالجازمون من عوام البشر، فمسلمون عند أهل الأثر، انتهى. ده عند أهل الأثر وعند هؤلاء الذين نأتسي بهم جميعا. وهؤلاء الذين قال فيهم وسلم نضر الله امرأة سمع وقالت فعاها فأدها كما سمعها. هؤلاء الذين قال فيهم علماؤنا بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين قالوا هم أهل الحديث والأثر. لذلك قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. فهم مسلمون عند أهل الأثر عند أهل الحديث، وهؤلاء هم سادة الناس أسوة الناس قدوة الناس الذين يأخذون بالكتاب والسنة، وهم الذين صححوا إيمان المقلد عندما قلدهم في أصول الإيمان. وبهذا يصح ويصحح هنا وإن كان قد ضعفه المصنف، وهو تصحيح إيمان المقلد، تصحيح إيمان المقلد. فالحق بأن إيمان المقلد صحيح، وأصل ذلك القول لا جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأنه لو قلنا بأنه لا يصح كلفناه بما يشق. فالصحيح أن المقلد إيمانه يصح، ولا يطلب منه البحث والجد والاجتهاد والنظر في الدليل، لأن هذا أصله من كلام أهل البدع، لأن هذا أصله من كلام أهل البدع. ومحقق أهل السنة والجماعة على أنه يصح إيمانه بالتقليد. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، نختم بهذا البيت. بسم الله. يقول الأستاذ التامي نقل الإمام الأربعة صحة إيمان المقلد. نعم، وهذا صحيح، اتفق الإمام الأربعة على صحة إيمان المقلد. الأستاذ أشرف يقول ما قولكم في الموسوعة الفقهية الكويتية؟ هي جيدة جدا، لأن ما فيها غير التصوير، يعني هو بينقل من أسس من أساسات الكتب المعتمدة في المذاهب، ينقل الأقوال فقط، هذا الذي يفعله. يعني هي تعتبر موسوعة، نعم موسوعة نقل، تنقل فقط أقوال الأئمة الأربعة. ويعني يزيد على ذلك من الفضل في الاجتهاد لهم أنهم بيفردوا الأدلة، أدلة كل مذهب على المسألة، ففيها خير كثير عميم ينفع من يريد الفقه المقارن يعني. لكن تعلمون ليس فيها مناقشة أدلة ولا ترجيح ولا غير ذلك، هي مسامة النقل. والفائدة الكبرى فيها كما قلت أنه يعني بيفصل دليل كل مذهب، ليس تفصيلا تاما لكن على الأقل يفصله.